فيه وبه الخير كثير فتصدق لله إن الله بصير مال الله وفير وبه الخير كثير فتصدق لله إن الله بصير فالباري أعطاك هو من قد أغناك مولاي ومولاك إن الله كبير فالباري أعطاك هو من قد أغناك مولاي ومولاك فتصدق لله إن الله بصير مال الله وفيه وبه الخير كثير فتصدق لله إن الله بصير في مالك مقسوم بل حق معلوم للطفل المحروم ولمن كان فقير في مالك مقسوم بل حق معلوم للطفل المحروم ولمن كان فقير مال الله وفيه وبه الخير كثير فتصدق لله إن الله بصير مال الله وفيه وبه الخير كثير فتصدق لله إن الله بصير أطعم ابن سبيل مسكينا وهزيل عمل الخير جميل وله الله نصيب أطعم ابن سبيل مسكينا وهزيل عمل الخير جميل وله الله نصيب مال الله وفيه وبه الخير كثير فتصدق لله إن الله بصير فتصدق لله إن الله بصير فتصدق لله